أيها الغاز الطامع. دار ابن لقمان، قصة علي أحمد باكثير، أعدها للإذاعة عاشور عليش. دار ابن لقمان، إخراج كمال أبو زيد. حبيبة القلب يا نعسة، أنك تزدادين كل يوم جمالا وفتنة. من ذا الذي يصدق أنك ابنة عمي عويس النحال؟ لكأنك أميرة من أميرات آل أيوب. ما ألطف مزاحك يا أحمد يا ابن العم، وإن كنت تقول حقا، ألست ربيبة شجرة الدر؟ ألست بمثابة ابنتها؟ أحقا أحقا ستكونين يوما من نصيبي. أخشى أن يطمع فيك أحد أمراء المماليك فيأخذك مني. أتغار من الأمراء يا أحمد؟ لا، بل أخشى عليك منهم. إنني أعرف كيف أحافظ على نفسي، إنني فلاحة بنت فلاح، عرضي وأرضي شيء واحد يا أحمد. سلمت لي يا نعسة. لولا تأزم الأمور ماذا كنت تفعل؟ ألا تعرفين يا ابنة العم؟ أعرف يا أحمد. ولكن هناك أشياء أكبر ننتظرها. نعم يا نعسة، نسيت أن أسألك عن حالة مولاي السلطان. على حاله يا أحمد. ألم يفت شيئا من هواء مدينتنا؟ العادة أن صحته تتحسن كلما استجم هنا في أشمون. وهل جاء هذه المرة للاستشفاء أو الاستجمام؟ إنما تجشم المجيء إلى هنا وهو في أشد حالات المرض، ليكون على كثب من خط القتال. صدقتي، لن أنسى أبدا منظره والألم يعصر قلبه ونفسه. كان محمولا على محفة، كأنه أسد جريح محمول في قفص. لو رأيته أمس يا أحمد حين بلغه نزول عساكر الفرنجة في دمياط، كيف كان يتقلى على فراشه، لتقطع قلبك رثاء له. كان يصيح بصوت مكظوم: يا رب هب لي يوما واحدا أقاتل فيه أعداءك ثم أموت. بل شفاه الله وعافاه وبارك للمسلمين في حياته حتى يشهد يوم النصر. آمين يا رب، أنت القادر فوق عبادك. هل لك أن توصلي هدية أمي إلى ستنا شجرة الدر؟ ألا تحب أن تراها وتسلم عليها؟ انتظر، سأخبرها لتسلمها الهدية بنفسك. ما أجملك يا نعسة، لولا الغزاة الطامعون لكنت اليوم عروس. منهم الفرنجة، لن يهنأ لنا عيش في الديار إلا بردهم عن البلاد. أهلا بك يا أحمد. كيف حالك؟ الحمد لله يا مولاتي. وكيف حال أمي أحمد؟ أم أحمد تقبل يديك يا مولاتي، وتدعو لك في كل صلاة، وترجوك أن تقبلي هذا. ما هذا؟ هدية على قدرها، قليل من عسل أشمون من أول قطفة. هذا العسل الذي يحبه السلطان، ادخلي به يا نعسة. وهي تشكرك يا مولاتي شكرا جزيلا على هداياك وألطافك. قل لها إن ذلك قليل في حقها، فهي التي أعطتني نعسة. أبقاك الله يا مولاتي، إنك صاحبة الفضل إذ ربيت هذه اليتيمة فترعرعت في ظل نعمتك. إني أعتبرها كابنتي يا أحمد، ابنتي الوحيدة، فإن قدر لك يوما أن تتزوجها فتذكر دائما أنها ابنة شجرة الدر. هل لي حقا يا مولاتي أن أطمع في هذا الشرف؟ أنا عند وعدي لك يا بني، سأزوجها لك كما وعدتك، ولكن بعد أن تنكشف عنا هذه الغمة التي نحن فيها. شكرا يا مولاتي، ستنجلي هذه الغمة إن شاء الله، ويطرد هؤلاء الغزاة كما طرد التتار من قبل. الله يفعل ما يشاء. خبرني يا أحمد. نعم. أصحيح ما بلغني أن القائد فخر الدين ابن شيخ الشيوخ استدعاك ذات يوم إلى داره قبل سفره بالعساكر إلى ضمياط؟ نعم يا مولاتي، هذا صحيح. ترى لأي شيء دعاك؟ كلفني يا مولاتي أن أدعو فتيان هذه الناحية كلها من أول البحر الصغير إلى آخره ليكونوا على أهبة لقتال الفرنجة والغزاة الطامعين. إذن فقد كان هذا سبب انقطاعك عنا طوال هذين الشهرين؟ نعم يا مولاتي، لكنه أوصاني بكتمان هذا السر. ما هذا؟ مولاتي، ماذا بالخارج؟ انزل يا أحمد فادعو للطواشية جمال الدين، انطلق. حالا يا مولاتي. الطواشية يا مولاتي. ما هذا يا جمال الدين؟ ماذا حدث؟ أمراء المماليك يا مولاتي رجعوا بالعسكر من دمياط. رجعوا بالعسكر؟ نعم يا مولاتي. بالعسكر كلهم؟ نعم يا مولاتي، بعضهم وصل والبعض الآخر في الطريق. والقائد فخر الدين معهم؟ لا يا مولاتي. أين هو إذن؟ لا أدري يا مولاتي، إنهم ينتظرون الإذن بالدخول على السلطان ليشرحوا له كل شيء. من على رأسهم؟ أقطاي وعز الدين أيبك. إذن لهما وحدهما وانتظروا في هذا البحر. سمعا وطاعة يا مولاتي. بإذنك يا مولاتي أنصرف. بل ابق معنا يا أحمد، لعلنا نحتاج إليك. أحسبني يا نعسة، لا مكان لي هنا. أمرتك بالبقاء وعليك أن تطيع الأمر. ترى ماذا حدث للأمير فخر الدين؟ كيف رجعوا من دونه؟ تعال يا نعسة، وأنت يا أحمد. هل أين مولانا السلطان؟ إن كان عاجزا عن الحركة فلندخل إليه في حجرته. أمرتنا شجرة الدر أن ننتظر هنا. الأمر خطير لا يحتمل الانتظار. حلمك قليلا يا أقطاي. مولانا السلطان، ماذا جاء بكم يا أمراء الدولة؟ هل فرغتم من جهاد الفرنجة؟ ما بالكم لا تنطقون؟ هل ألجمكم عار الهزيمة؟ كلا يا مولاي، من هزمنا ولكن انسحبنا مرغمين. وماذا أرغمكم على الانسحاب؟ فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أمرنا بذلك فأطعناه. فخر الدين؟ كيف؟ تكلم أنت يا عز الدين أيبك، اشرح لي جلية ما حدث. كنا يا مولاي في البر الغربي حين نزل الفرنجة من مراكبهم على طول خط الساحل. أعلم أنكم عجزتم عن منعهم من النزول. لأن الساحل غير حصين يا مولاي. المهم ماذا حدث بعد ذلك؟ التحمنا مع العدو في معركة غير فاصلة نهارا أمس. فلما أمس الليل انسحب بنا فخر الدين من البر الغربي إلى البر الشرقي الذي فيه مدينة دمياط. ثم ماذا؟ كان الواجب يا مولاي أن يبقى في البر الغربي ليصد العدو عن دمياط، لا أن يفسح لهم الطريق للوثوب على المدينة. وقد نصحناه يا مولاي بذلك فأعرض عنا، فلما رأينا ذلك منه قررنا أن نرجع إليك لنرى ماذا تأمر. وأين هو فخر الدين؟ أين هو؟ لا ندري أين هو يا مولاي، لقد تركناه وراءنا حيث تركنا، وشغل نفسه بترتيب جماعات الحراشفة قاصدا بزعمه أن يجعل لهم من دوننا فخر النصر. وماذا أيضا؟ إنها حملتنا الصليبية السابعة على هذه الديار الشرقية يا دارتوا، ولسوف تكون الأخيرة بفضلكم. مولاي، إن التاريخ سوف يكتب أن لويس التاسع ملك فرنسا وإخوته دوق بواتي ودوق أنغو وأنا الدوق دارتوا على رأس حملتنا من الفرنسيين والإنجليز والفلاندريين والبريتانيين والشمبانيين قد استطاعوا أن يحققوا حلم الأجيال بالسيطرة على بيت المقدس وبلاد الشرق. أحسنت يا دارتوا، وإني أدعوكم لهذا الشرف ولهذا المجد الكبير. لقد بدأنا بدمياط يا مولاي، وهي الآن تدنو من قدمك، من قدم مولانا لويس التاسع. يا لها من لحظة سعيدة. يا لها من فاجعة مؤلمة. يا لها من فاجعة مؤلمة. السلام على مولانا السلطان. لا سلام عندي لقائد فر من الميدان. ألا تجيبني يا فخر الدين؟ ماذا أقول يا مولاي؟ هذه زلة لا مثيل لها في تاريخ الحروب. أنت الذي ارتكبتها يا قائد الجيش. أنا؟ نعم. ألم تنسحب بالعساكر من البر الغربي لتتيح للعدو الوثوب على المدينة؟ لا حديث لي معك يا أقطاي. يجب أن تجيب على سؤالي. القائد هو الذي يسأل والجندي هو الذي يجيب. سألني إذن وأنا أجيبك. هذا كان في الميدان هناك يا أقطاي، أما بين يدي مولاي السلطان فله وحده أن يسأل وعلينا أن نجيب. كفى كفى جدالا أمامي. لا أريد الجدال. كيف تركتم أهل دمياط يواجهون جموع الفرنجة وحدهم؟ أهل دمياط لم يواجهوا جموع الفرنجة يا مولاي، لقد راعاهم انسحاب العسكر من عندهم فخرجوا من المدينة هاربين يهيمون على وجوههم طول الليل ولم يبق بها أحد. يا لله، ماذا أسمع؟ ماذا تقول يا فخر الدين؟ ألم يخبرك هؤلاء بما حدث لأهل دمياط؟ ما حدثناه عن ذلك بعد، وكل ما جرى كان بسببك. وارى وارى، لقد استطاعت دمياط أن تقاوم الفرنجة في حملتهم الأولى سنة كاملة ولم يكن فيها من الذخائر والأقوات والعتاد ثلث ما فيها اليوم. ويلكم، أتركتم كل ما شحناها به من الأقوات والسلاح والآلات يسقط في أيديهم عفوا صفوا؟ من حسن الحظ يا مولاي أن المتطوعين من العامة قد استطاعوا أن يشعلوا الحريق في السوق الكبيرة بدمياط حتى لا ينتفع العدو بما فيها. ممن تسمونهم حراشفة؟ نعم يا مولاي. والعساكر المدججة بالسلاح، ويلكم، لم تقدروا أن تقفوا ساعة أمام الفرنجة؟ ليتنا كنا جبناء يا مولاي السلطان، إذا لكان لنا من ذلك شفيع أو عذير. فأي شيء أنتم؟ خونة؟ الخائن يا مولاي يبتغي أجرا على خيانته، وأنا أعلم علم اليقين أن أحدا منا لم تلامس يده يد فرنجي قط. دعني من ألغازك وأحاجيك. اسمع، اشرح لي بصريح العبارة ما حدث. لا غرو أن يحاجينا يا مولاي، فهو شاعر. لا ينبغي يا مولاي أن نتجادل أمامك، فلو أمرت فاسمح لي بخلوة معك أسمعك ما عندي في هدوء. ماذا؟ ما تريد أن تطردنا من عند مولانا لتفتري له ما تشاء دون رقيب أو حسيب؟ نحن يا مولاي نحتج على هذا الطلب. اتركاني وحدي مع ابن شيخ الشيوخ وانتظر أسفل حتى يأتيكما أمري. ثم ماذا يا فخر الدين؟ ورتبت الكنيانيين يا مولاي مع فرقة من العسكر داخل المدينة ليقوموا بالدفاع عنها مع أهلها. أما بقية العسكر فقد رتبتهم ليرابطوا حول أسوار المدينة ليقاتلوا دونها وعلى الطرق المفضية إلى الجنوب ليمنعوا العدو من الانطلاق صوب القاهرة. جميل جميل، ثم ماذا؟ وبينما أنا أتفقد المواقع إذ راعني خروج الدمياطيين من ديارهم بنسائهم وأطفالهم فزعين هاربين. فلما سألت قالوا كيف نبقى في المدينة وقد خرج الكنانيون منها وانسحب العسكر؟ فالتمست الكنانيين حتى وجدتهم فأمرتهم بالرجوع إلى حيث كانوا، فقالوا ماذا نصنع في المدينة وحدنا وقد طفق أهلها يخرجون منها؟ قلت لا عليكم، عودوا إلى مواقعكم. فقالوا والله لنمضين إلى السلطان لنشرح له ما حدث، وخشيت أن يفضي لك الأمراء المماليك بغير الحق فأجهدت جوادي حتى وصلت الساعة إليك يا مولاي. فهذه جلية الأمر. آه لو لم أكن قاعد البيت، والله والله لئن قمت من علتي هذه لأستأصلن الخونة جميعهم، ولا عفو عندي لمن أضاع بلاد الإسلام. سآمر بشنق الكنانيين. أمن العدل يا مولاي أن... ويلك، هذا حكم الله في من خان بلاد المسلمين، أو ليس حكم الله عدلا يا فخر الدين؟ لكن يا مولاي. ويلك، لا تراجعني في أمر أمرت به. جمال الدين، انطلق يا جمال الدين إلى شيخ الإسلام فاستفته أمر من عرض بلدا من بلاد المسلمين للوقوع في أيدي العدو، ثم نفذ الفتيا في هؤلاء الكنانيين وأعلنها في الناس. سمعا وطاعة يا مولاي. الآن علينا أن نواجه الأمر بما بقي عندنا من إخلاص وأمانة لهذه الأمة التي نعيش في بلادها، ولهذا الدين الذي أكرمنا الله بالانتساب إليه. فماذا عندكم؟ أرى قبل كل شيء يا مولاي أن ترسل كتبا إلى العاصمة وإلى سائر المدن الكبرى لاستنفار الناس للجهاد في سبيل الله لدفع الخطر العظيم. هذا واجب، هذا واجب. أبلغ كاتب الإنشاء أن يعد كتبا بيغة بهذا المعنى لتقرأ على المسلمين من منابر الجوامع، كتبا أخرى مناسبة للمقام لتقرأ على المسيحيين في الكنائس. سمعا يا مولاي. وماذا بعد مولاي؟ أرى يا مولاي أن نعاود المسيرة على دمياط بعدد أكبر من عددنا الأول، فما كان في حسابنا أن الفرنجة سيأتون بكل ذلك العدد الضخم. هذا رأي لا أوافق عليه يا مولاي، فالفرنجة تحتل مدينة دمياط وحصنوها فوق تحصينها الأول، ولا سبيل أبدا إلى غزوها. ولكن لننتظر حتى يخرجوا منها، فإن هدفهم ليس دمياط بل القاهرة، وحينئذ نقاتلهم في العراء على حد بيننا وبينهم سواء. كلا كلا، لا نرضى أبدا أن ننتظر حتى يهاجمون هنا في أشمون. هذا جبن وتخاذل. أنا أعلم أنكم شجعان أشاوس، ولكن الشجاعة وحدها لا تغني شيئا، وهذا الشاعر أبو الطيب يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. ما للشعراء والحروب، إن للشعر قوما وللحرب آخرين. كفى كفى كفانا جدالا، لقد قررت أن أذهب إلى المنصورة وأجعل منها حصنا منيعا، وسأنزل بقصر والد السلطان الكامل على شاطئ النيل. نعم نعم يا مولاي، هذا هو الرأي الصائب حقا. ومن الآن علينا أن نكثر من بناء السفن والشواني، فعلى بركة الله استعدوا جميعا للرحيل إلى المنصورة، وأعدوا لي حراقة تحملني وأهلي. إني لأتفاءل بهذه البلدة. وقل لنا النداء. مكافأة ضخمة لمن يشارك من الفلاحين والصناع وعامة أبناء النواحي المجاورة في الهجوم في البر والنار على جنون السريع. الميل يا أهل البلاد من العروب إلى مولاي السلطان. ماذا وراءك؟ رجال القناصة من العربان والفلاحين يا مولاي أحضروا أعدادا وفيرة من الأسرى الصليبيين. الحمد لله الحمد لله. خذوهم وعرضوهم في مواكب وطوفوا بهم شوارع القاهرة والبلاد لرفع الروح المعنوية بين أهلها. سمعا وطاعة يا مولاي. مالك يا مولاي؟ لا يغمض لك جفن طوال الليل؟ شبرة الدر، لقد رتبت لك كل شيء يا شجرة الدر، وما عليك إلا أن تعهدي لكل أمير بعمله. مولاي البركة فيك مولاي. هات يديك يا مولاي. الحزن يقتلني يا شجرة الدر. عافاك الله. ما كنت أحب أن أعيش يوما والفرنجة يحتلون جزءا من ديارنا. سيجلون بإذن الله عن الديار بعزمك يا مولاي. شجرة الدر. مولاي مولاي نعسى نعسى. مولاتي أنا في خدمتك يا مولاتي. تعالي بجنبي. السلطان زاد مرضه. يا رب اشفيه لنا وللبلاد. مولاي أين أحمد يا نعسى؟ موجود يا مولاتي. أحضريه حالا. سمعا وطاعة يا مولاتي. مولاي مولاي سيدي ماذا بك يا أخلص الرجال؟ شجرة الدر شجرة الدر. مولاي مولاي مولاي سيدي سيدي أدركيني يا نعسة. لبيك يا مولاتي. أدركيني. لبيك يا مولاتي يا نعسة. السلطان السلطان فارقنا إلى الأبد يا نعسة. مولاي السلطان نعم فارقنا إلى الأبد. لكن لا لن أدعهم يشمتون. سيظل موت السلطان سرا بيننا حتى يحضر ابنه توران شاه من ولايته بحسن كيفة لاستلام مقاليد السلطنة في غير جلبة أو اضطراب. لقد وضحت الأمور يا أحمد، وعليك تنفيذ خطتي التي عهدت بها إليك، فقد آن أوانها. سمعا وطاعة يا قائدي. ولا تخشى شيئا، فالله ناصرنا. لقد تعودت على معسكراتهم أيام كنت أشارك في أعمال القناصة، وسأكمل الخطة وسأرسل إليك رسولي جوهر. وفقك الله يا ابن شيخ الشيوخ. الله معك يا أحمد. مولاي الملك، لقد قبضنا على رجل مصري يحوم حول المعسكر ويقول إن اسمه أحمد، وهو يصر على لقائكم ويزعم أن لديه أسرارا هامة يريد أن يدلي بها لشخصكم. ما رأيك يا كونت بارتوا؟ لعبة مكشوفة يا مولاي. لن نخسر شيئا باستدعائه، دعوه يدخل. ما اسمك يا رجل؟ أنا أحمد النحال يا مولاي. وماذا تعمل؟ أنا أنا كنت أعمل نحالا وأتجر في العسل في مزرعتي. ثم جاء السلطان وأخذ حبيبتي وابنة عم نعس بعد أن أعجبت. ماذا تقول يا هذا؟ ابنة عمك أعجبت السلطان؟ أي سلطان هذا الذي تعجبه ابنة عمك؟ أي سلطان؟ ليس هنا إلا سلطان واحد. صبرا عليه صبرا يا دارتوا، أكمل يا فتاة. أخذها يا مولاي الملك وضمها لخدمة السلطان، ثم شردني من مزرعتي وجعل عسكره يحطمون كل ما أملكه لأني قلت أن هذا ظلم. أها، ما لنا وهذا الكلام يا فتى؟ أفصح، ماذا تريد؟ دعوه يتكلم، واصل حديثك يا فتى. أطال الله عمر مولاي الملك، لقد معذرة يا مولاي. تكلم. لقد طلبت يا مولاي أن أتحدث إلى جلالتكم شخصيا. كأنك تتحدث إلي شخصيا. إن الكونت دارتوا والكونت بواتييه أخوي قبل أن يكونا من رجال الجيش. ماذا يقول؟ وأجبروني على أن أهجر داري وأخدم في قصر السلطان سخرا ذليلا محروما من ابنة عمي التي قيدوها حتى لا تحاول مقابلتي. لقد استطعت الفرار من هذا السجن الرهيب الذي يسمونه قصر السلطان، وجئت أطلب من رحمتكم مساعدتي على إنقاذ حبيبتي. ألا تخشى عليها من أحد رجالنا؟ نعم، وإنما جئت إليكم لتخلصوها من براثن القصر وتسلموها لي وأنا في خدمتكم. وماذا عندك لنا من خدمات؟ أأتمر بأمركم. اصنع في هذا المعروف يا مولاي الملك، إنني أخاف على نعس، خصوصا ماذا؟ خصوصا وأن أمراء المماليك والقادة يطمعون فيها كلهم بعد موت السلطان. موت السلطان؟ ماذا تقول؟ ما هذا يا مولاي الملك؟ أقول مات السلطان، وأخشى على نعسه من أمراء المماليك والقادة. أنقذوها يا سادة، أنقذوها. مولاي، إنني حائر يا مولاي، حائر لخيانة هذا الفتى لبلاده. أنا لست بخائن، ولكن سيأتي السلطان الجديد وسيأخذ نعسه سبية عنده، فله من الغزوات والنزوات ما يعيب العار نفسه. إنه لا يرعى حرمة ولا ذمة، وما دام مولاي الملك العظيم قد غزا البلاد في دمياط فهو لا شك يغزوها في كل مكان ويخلص لي حبيبتي. يا حبيبتي نعس، ماذا أنت فاعلة اليوم في المنصورة وهناك كل القادة والمماليك يتقاسمون الملك والأتباع. مولاي، يبدو أن هذا الفتى مطعون في عرضه يا مولاي. أعتقد أنه ليس هناك باعث للخيانة أقوى من الحب. إن من طعن في حبه يعتبر مطعونا في قلبه وعرضه، وتنهار عنده كل القيم. على كل يا مولاي، فلنتأكد من سلامة قوله بنبأ موت السلطان أولا. خذوه وتحفظوا عليه وراقبوه. خذوه ونعس يا مولاي الملك. مولاي، إنني قادر على أن أدلكم على الطريق إليه وأرشد عن أماكنه. سنرى. مولاتي شجرة الدر، ما وراءك؟ تكلم. إن الفرنسيين يتأهبون للزحف على المنصورة. شكرا يا بني، شكرا، صرف أنت. وما العمل يا فخر الدين؟ عيوننا في كل مكان ترقب تحركاتهم يا مولاتي، وقد أرسلت أحمد النحال إلى داخل معسكرهم، ولو كان رأى شيئا جديدا لأبلغني فورا. إن لي رجالا على اتصال معه. أحمد النحال؟ نعم. عند الفرنسيين وداخل معسكرهم؟ نعم يا مولاتي، نعم، لقد سلم نفسه لهم وخطتنا تسير بنجاح. الله معكم يا ابن شيخ الشيوخ. مولاي الملك، حضر رسول يحمل رسالة من قائد جيوش المسلمين فخر الدين. هاتها منه. ترى ماذا يريد هذا القائد يا مولاي؟ انتظر يا دارتوا وسنعلم كل شيء. هذه هي يا مولاي. اقرأها يا دارتوا. إلى الملك لويس ملك الفرنجة، سلام عليك. أرسل لكم هذا مع مملوكي الأمين جوهر الفخري ليشافهكم بما أريد، فاعتمدوا ما يقول. مولاي، ترى ماذا يريد فخر الدين هذا؟ سنعرف من هذا الرسول. في وسعنا اليوم أن نكتشف صدق أحمد النحال من كذبه. كنت أفكر في نفس الشيء يا مولاي الملك. إنها فرصتنا يا دارتوا للتأكد من صحة ما يقول هذا الفتى. لو تبينت كذبه وكشف لنا جوهر هذا، من يكون هذا الفتى وما حكايته؟ يقتل في الحال يا مولاي الملك. القتل لا يكفي فيه يا دارتوا. قم وأحضرهما واجعل لقاءهما عفوا. أيها الرسول، أتعرف هذا الشاب؟ أحمد النحال؟ جوهر الفخري. سيد الملك، ماذا يفعل هنا هذا الخادم؟ وماذا تعمل أنت يا مملوك؟ أنا رسول الأمير فخر الدين قائد الجيوش إلى الملك. هل يريد سيدك أن يعاونه الملك لويس على اغتصاب عرش البلاد؟ ألا يكفيه تنكيله بالناس وفتكه للأعراض؟ كيف تجرؤ على هذا القول يا صعلوك؟ ألا تخجل من نفسك؟ خيانتك أنت للديار والإسلام. أنا ما جئت إلا لأبلغ ملك الفرنجة برسالة حملني إياها قائد جيوش المسلمين. كان الأقدر بهذا القائد أن يحمي العرض ويحافظ على ابنة عمي، وكم طلبت منه ذلك دون جدوى. ويل لك، أمن أجل هذه الخادمة تخون ديار المسلمين وتعرضها للوقوع في أيدي الغزاة؟ كفاكما كلاما، إنه حب الجريح وشرف المهان. أنا فلاح شريف. مولاي، حذاري أن يخدعك فخر الدين. إنه إن تودد إليكم اليوم عن ضعف واضطراب فسينقلب غدا عليكم حين يقوى مركزه وتثبت أقدامه. يا كلب، ستنال غدا جزاء خيانتك. هيهات، كفى جدالا أمامنا. عد بالرسول إلى دار الضيافة يا كونت دارتوا حتى نعد لسيده جواب رسالته. أمره. يا ليتها ماتت قبل اليوم. كيف تتمنى موتها وأنت تحبها؟ لولاها يا مولاي الملك ما خنت أمتي وبلادي. يا أحمد، إن الملك قد وثق بك، فعليك أن تخلص له النصح. يا سيدي، أنت أمرتني أن أكون ناصحا أمينا فأطعت أمرك. أما حبيبتي نعسة ففي وسعكم أنتم أن تعيدوها إلي إذا اقتحمتم البلاد. أبشر يا صديقنا، أبشر بوسام الشرف. سأنزلك اليوم معي ولن تعود إلى الزنزانة. ما خطبك يا أحمد؟ ماذا يبكيك؟ نعسة، نعسة يا مولاي، حبيبتي نعسة. لن يصيبها سوء يا أحمد، سنردها لك غدا من القصر. نعسة، نعسة. ما هذا؟ ما هذا الذي يحدث يا دارتوا وأنت يا بواتيه وأنت يا أنجو؟ إنها أعمال فردية يا مولاي. وتصيبنا بكل هذه الخسائر؟ كأنهم شياطين يا مولاي، لا يهمهم الأسر ولا القتل. إن حيلهم كثيرة لا نستطيع التوصل إليها بسهولة. روحهم المعنوية جريئة وعالية يا مولاي. بلغني من جواسيسنا أن الأمير فخر الدين قائد الجيوش المصرية الأيوبية ينوي مهاجمتنا من حيث لا نحتسب. ولذلك قررت توزيعكم على معسكرنا كالتالي. أمرك يا مولاي. أخي روبرتو كونت دارتوا على ناحية بحر أشموم طناح، حيث تكدست معداتنا الهندسية لبناء الجسر، ويكون أخي شارل كونت أنجو على الناحية الوسطى معي. أمر. وأخي ألفونس كونت بواتييه ومعه سائر العسكر على ناحية فرع دمياط من النيل. المقاومة شديدة يا مولاي الملك. تماسك يا أنجو. خسائر في موقعي زادت كثيرا ايها الجنود. خذ ايها الغازي الطامع. سيدي القائد فخر الدين، ماذا وراءك يا رجل؟ يا سيدي، الصليبيون يزحفون علينا من ناحية محاضة سلمون. لقد ساقهم أحمد إلى نهايتهم على أيدينا بإذن الله. اسمع يا رجل. نعم يا سيدي القائد. أعطي الجوادي فورا، سأستطلع الأمر بنفسي. ونحن معك يا ابن شيخ الشيوخ. سيدي القائد فخر الدين، ماذا يا رجل؟ أليس هذا هو أحمد النحال يا سيدي؟ أحمد النحال؟ أين هو؟ إنه رآك يا سيد القائد وهو يخترق بجواده صفوف العدو ناحيتنا. أحمد النحال، أحمد النحال، مرحبا بك يا ولدي، مرحبا بك في ميدان القتال. مولاي فخر الدين احترس، لا أحب أن يعرف أحد منهم ما بيننا. أعرف يا أحمد، أعرف يا بني، لقد نجحت الخطة. حاول أن تبتعد أنت حتى لا يراك الفرنسيون. سمعا وطاعة يا سيد القائد، سأحاول سحبهم ومعهم القائد درتوا إلى داخل المنصورة. إذا كان الأمر كذلك فسأرسل من يسبقه لينبه السلطانة إلى ذلك. الحمد لله، فإن عامة أبناء المنصورة والنواحي المجاورة في شوق لقتالهم. على بركة الله يا مولاي، سأحاول الابتعاد بجوادي عنك لأتجه ناحيتك. اعتمدوا على الله يا رجال، بسم الله محيانا واستشهادنا. أليست هذه راية قائدهم؟ إنها هي بلا شك. اسمح، سأحاول الالتفاف عليهم من الخلف، وأنت حاوره من الأمام. اقتلوهم يا رجال. احترس يا سيدي فخر الدين. أي خذ هذه أيضا. هذه سيد القائد درتوا. ما هذا يا أحمد؟ ادخل يا سيد القصر فالكل ينتظرك. إنها لحظات انتصار يا أحمد، وسوف أسلم لك الأعزاء حبيبتك. ادخل أولا يا سيدي. ماذا تفعل يا أحمد؟ لماذا أغلقت بوابة القصر؟ حتى لا تأتي نكبة إلى من فيه يا كونت درتوا. حسنا، هل من مبارز؟ وما هذا أيضا يا أحمد؟ هذا مصيرك يا كونت درتوا. من أنت؟ أنا سيف الدين قطز يا هذا، سيفي يعرف طريقه إلى رقاب أعدائي. يبدو أنك شاب مغرور. فلنجرب. ألست أنت الكونت درتوا؟ إذا وقد عرف فاحترس. على بركة الله. انت اضربه يا قطز. ويلك يا قطز، لما تضيع الفرص؟ أحمد يا مولاتي، لقد أوحشتني يا أحمد. تخيلوا إلي يا مولاتي أن قطز يحاوره ولا يريد أن يقتله. مولاتي، ترى من يدق باب القصر ثانية؟ انتظر يا ناس سنرى. يا رب انصرنا على أعدائك يا رب. أحمد الله يا مولاتي. من الطرق يا جوهر؟ إنه بيبرس يا مولاتي، ومعه جماعة قد حضروا للنجدة. ومن الذي يستطيع أن يفتح لهم الباب؟ إنني أرى أحمد يذهب ناحية الباب. مولاتي السلطانة، أرى أحمد. إنه هو، لقد فتحه فعلا. بارك الله فيك يا أحمد. أحمد شاب شجاع يا مولاتي، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا جوهر الفخري؟ لماذا فتحت الباب يا أحمد؟ يا كونترتوا، لا ينبغي لنا أن نقبع كالفئران في المصيدة. احذر يا سيدي، إنها طعنة القدس القاتلة. لقد تمكن مني، لقد انتهيت. مولاي الملك. ماذا يا كونت بواتييه؟ أيضا سفننا يا سيدي وقعت كلها في يد العدو. السفن جميعها؟ نعم، وقتلوا أيضا بحارتها. يا إلهي، أيها الرب، أيها الرب، عونك ونصرك أيها الرب. أجل يا سيدي، لقد أصبح بقاؤنا محفوفا بالخطر، وكل دقيقة نتأخرها عن الرحيل تدنينا خطوة من الكارثة. كل يوم يموت من عساكرنا الكثير، وينفق من خيولنا عدد كبير يا مولاي، فإن نجونا من سيوف العدو فلن ننجو من الجوع والمرض. ويحكما ويحكما، لقد استولى عليكما اليأس، ألا تعلمان أن الرب يمتحننا؟ كلا يا سيدي، يجب أن نتعجل بالانسحاب يا مولاي. هذا رأيك؟ نعم نعم يا مولاي. اذهب يا كونت بواتييه واجمع العسكر والقوات، إنني أريد اللقاء بهم. ما هذا؟ ما هذا؟ يبدو أن المصريين توقعوا رحيلنا وهاجمونا قبل أن نفي المعسكر ونعود إلى دمياط. الفرار يا مولاي، الفرار. أسرع أسرع يا مولاي. لقد فقدنا كل شيء، هلكنا يا مليك. لماذا أتينا إلى هذه البلاد؟ كف يا مولاي، كف أيها الملك، وأنتم أيها السادة. ما هذا؟ أحمد النحال، ماذا تريد؟ بل ماذا تريدون أنتم من ديارنا؟ ماذا تقول يا فتى؟ أقول ما كان يجب أن أقوله منذ أول يوم. ما لكم وديار المسلمين؟ إنني لا أصدق، أحمد النحال خائن لنا. ماذا كنت تنتظر إذا من أي واحد هنا عاش وأكل من خير بلاده؟ لا بد أن يحميها بكل شيء. ولكنك يا أحمد. أعرف يا سيدتي ما تريدين قوله، ولكن الحرب خدعة. وماذا تريد بنا يا أحمد؟ تنزلون في ضيافتنا حتى يتم جلاؤكم عن بلادنا. وهل تضمن لنا السلامة؟ أضمنها بحياتي. إنني لا أثق فيك بعد أن خدعتنا. أحمد لم يخدع أشخاصنا، وإنما خدع العداوة التي في نفوسنا. وأين ستذهب بنا يا أحمد؟ إلى دار ابن لقمان. مولاتي مولاتي مولاتي، لقد انتصرنا يا مولاتي على الغزاة والطامعين. نعم يا أحمد، ولكن ولكن ماذا يا مولاتي؟ مولاتي، هل حدث شيء لنعس يا مولاتي؟ نعس بخير يا أحمد. إذن ماذا يضايقك يا مولاتي؟ السلطان تران شاه يا أحمد. لقد عاوناه يا مولاتي لاسترداد دمياط قبل أن يفيق الفرنجة من صدمة الهزيمة. أعرف يا أحمد، ولكنه أضاع كل ما كسبناه. كيف يا مولاتي؟ بما يفعله من الفضائح يا بني مع أوغاده في فرسكور. مولاتي، وأين نعسه؟ إنني أخشى عليها منه. أحمد، لا تخف عليها يا بني، إنها في أمان، وسأحقق لك ما وعدتك به. بارك الله فيك يا مولاتي، ولكن يا مولاتي اعذريني، إنني أحب أن أراها. إنها ليست معنا الآن يا أحمد. إيه؟ وأين هي إذن يا مولاتي السلطانة؟ لقد هربتها إلى بيت عز الدين أيبك لتقيم فيه سرا بين أهله وأولاده. مولاتي، إذن لي يا مولاتي أزورها عند الأمير أيبك، فقد شغلت عليها يا مولاتي. لك ما تريد يا أحمد. مولاتي. أحمد ما خطبك؟ ماذا جرى؟ لم أجدها يا مولاتي في دار أيبك، لم أجد نعسة. لم تجدها؟ أين ذهبت إذن؟ لا أعرف يا مولاتي، لقد سألت عنها أهله وخدمه فلم يخبرني أحد منهم بشيء قاطع، وجدتهم جميعا في قلق وخوف. ألم تسأل عن أيبك؟ سألت عنه، قالوا خرج ولم يعد. مولاتي السلطانة، الأمير عز الدين أيبك. أدخله فورا يا جمال الدين. مولاتي، ويل لك، أين ذهبت بنعسة؟ رجال طورا شاه يا سيدتي اقتحموا بيتي في غيابي وأخذوها بالقوة. أخذوها؟ أخذوا نعسة إلى السلطان تورانشا؟ بالله ماذا أسمع؟ هل يصح ذلك يا أيبك؟ نحن ما صبرنا عليه إلى اليوم إلا رعاية لك ولمولانا أبيه. إذن لي يا مولاتي، عساي أدرك رجالها وأخلص نعسة. مولاتي، لقد حضر الأمير أقطاي. أدخله يا جمال الدين. سلام على مولاتي السلطانة. لا سلام عندي حتى ننتهي من المهازل التي طمس سمعتنا بها تورانشاه. الناس جميعا يا مولاتي يخجلون لفعاله. مولاتي السلطانة، يوجد وفد من رجال السلطان تورانشاه يستأذنون في الدخول عليك. أدخل رئيس الوفد وحده. سلام عليك أيتها السلطانة. تكلم، ماذا وراءك؟ مولانا السلطان غاضب عليك يا مولاتي لأنك لم ترسلي له ملكة الفرنجة سبية عنده. حسبه الله، ألا يعلم أن الملكة حبلى في شهرها التاسع؟ هل لي أن أفتشها لأنقل له الخبر الصحيح؟ ويل لك يا وقح، انظر أمام من تتكلم. مولاتي السلطانة، لا تضطريني ورجالي أن نحملها بالقوة. اخسأ يا كلب، خذ هذه. قتلوني. والآن يا أقطاي وأنت يا أيبك. مولاتي، يجب أن تعجل بالسلطان بعد قتل رجاله في قصري فلن يسكت عنه. لقد حانت الساعة الفاصلة، خصوصا وأنه أهانني وخطف نعسة ابنة مولاتي السلطانة. هيا وعجل بالسلطان قبل أن يعجل بنا. مرحبا مرحبا، كيف حالك أيتها الملكة؟ وأنت أيها الملك. الحمد للرب يا سيدتي. بخير يا سلطان، أرجو أن تكونوا جميعا في خير. بفضلك يا سيدتي الملكة، نحن في أحسن حال. هذا كرم ما كنا نطمع فيه. هل هناك شيء تشكون منه في دار ابن لقمان؟ كلا يا سيدتي. إذا ينبغي أن أترككم وحدكم لتتناجوا فيما بينكم. ماذا بكم يا أمراء المماليك اليوم؟ الإساءات العديدة لنا ولرجال الدولة يا مولاي. وابنة السلطانة نعسة التي خطفها رجالك، أهي مؤامرة إذن؟ بل تصفية للحساب يا مولاي. واسترداد للأمانة التي خطفها رجالك. من أنتم لتحاسبوني؟ من؟ نحن؟ خذ أيها الزنديق الطاغي، لها ضربة ببرص على يدك العابثة. نسيت ما فعلته بأهل فخر الدين وحرمتهم من مالهم وديارهم، وهو القائد الذي استشهد في الميدان؟ أنت أيها السعلوك من الحراشفة. إنه من أهل الديار، قاتل وانتصر لدينه وبلاده. إنه يحاول اللجوء إلى برج خشبي يا ببرص. أين تذهب؟ هل نبدا؟ سأقتلكم جميعا. تعال معي يا ببرص، سنطارده أينما ذهب. نعم يا أخطاي، سنطارده حتى نجهز عليه ونخلص الدولة من عاره. إنه يصعد البرج يا مولاي. النجدة لا نجدة لمن يعبث بأعراض الناس. أخرج يا ببرص، وأنت يا أخطاي، سنشعل في البرج الحريق. النجدة لقد قذف بنفسه يا سادة من أعلى البرج. سأجهز عليه. خذ يحاول دخول خيمته. التي كان يستحم فيها على النيل. سأحول بينه وبينها. ألقى بنفسه في النيل. لن أتركه. نعم لن أتركه. سألحق به أينما كان. لقد دعاه الأمير أقطاي بسيفه. لقد لقي مصيره المحتوم جزاء فعله الخسيس. ومات جريحا حريقا غريقا كألوان الامتهان التي فعلها بالناس. عزيزتي الملكة مارجريت. نعم. إن مقتل السلطان تورانشا لن يغير في الأمر شيئا. لقد أمضيت الاتفاق كما هو دون تغيير، وغدا سترحلون إلى دمياط. بارك الله فيك يا سلطانة، وسأكون لسان الصدق لكم في بلادنا عن الكرم الذي طوقتمون به في دار ابن لقمان، وعن العنف والشراسة الذي يلقاها الغزاة في بلادكم. وبعد يا مولاتي، هل نسيت وعدك لي؟ كلا يا أحمد. يا نعسة. نعم يا مولاتي. تعالي يا ابنتي لابن عمك، فاليوم فرحك. بارك الله فيك يا مولاتي. وسيحضره جميع أمراء المماليك يا أحمد. أحمد، إن نظرتهم اليوم لكم تغيرت. لقد ساوى الإسلام بيننا جميعا، أليس المؤمنون إخوة؟ مولاتي المخلصة، بارك الله لنا فيك يا مولاتي. وفقكم الله يا ابنتي. ما أجمل شروق الشمس اليوم وهي تطل على الديار بعد غياب الصليبيين. إنها شمس حرة يا أحمد. مثلك تماما يا نعسة. رحم الله مولانا الصالح أيوب، كان يتمنى أن يرى هذه اللحظة. والقائد فخر الدين يا نعسة، لقد تحققت وصيته، فالمماليك اليوم غيرهم بالأمس. أحمد. نعسة. مولاتي السلطان. مولاتي. مبروك لكما يا أولادي. بارك الله فيك يا مولاتي. أشكرك يا سيدتي. عيش في بلادكما آمنين، فهي لكما وبكما. ولكن يا مولاتي، هل يأتون ثانية؟ ها؟ أتمزحين يا نعسة؟ قل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثأر أو لقصد صحيح، دار ابن لقمان على حالها، فالقيد باق والطواش صبيح. دار ابن لقمان، قصة علي أحمد بكثير، أعدها للإذاعة عاشور عليش. صور الشخصيات زوزو نبيل، عايدة عبد الجواد، حمدي أحمد، عباس يونس، أنعام الجريتلي، فايق إسماعيل، سعد الغزاوي، محمد شاكر، أنور إسماعيل، سيد الرئيس، نظير عبد الجابر، محمد الليسي، عبد العظيم بدار. قام بالتسجيل أحمد مصطفى. دار ابن لقمان، إخراج كمال أبو زيد.